أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد. من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. في هذه الآيات أولا في الآية الأولى أو في هذه الآيات عموما بدايات كثيرة، وهناك دليل واضح على الناسخ والمنسوخ وجواز القطع بخبر الواحد، ودليله من الواحد أن الذي أتى أهل الطباء فأخبرهم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فقبلوا قوله واستداروا نحو الكعبة، أن من لم يبلغه الناسخ متعبد بالمنسوخ لأن المنسوخ لا يرتفع إلا بالعلم الناسخ، أنه تم تحويل القبلة في السنة الثانية من الهجرة في رجب أو شعبان من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت الحرام، وإنما كان يتوجه نحو بيت المقدس تألفا لليهود، ونزل تحويل القبلة وقد صلى ركعتين من الظهر في مسجد بني سلمة فسمي مسجد القبلتين. أما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم التالي، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام أي إلى بيت المقدس فاستداروا إلى الكعبة. الآية 142 ذكرنا فيها دليل على الناسخ والمنسوخ وجواز الخبر بعمل واحد وهكذا كما قلنا. من هم السفهاء؟ السفهاء من الناس خفاف الأحلام والعقول، وهم اليهود. قالوا كان يتبع قبلة الأنبياء ثم تركها، ولو كان نبيا ما تركها. والسفهاء أيضا هم المنافقون، قالوا إن كانت الصلاة إلى بيت المقدس حق فقد ترك الحق ولجأ إلى الباطل، وإن كانت الصلاة إلى الكعبة حق فقد كان على باطل إلى بيت المقدس. ومشركو العرب من السفهاء أرضا، قالوا تحير على محمد دينه فتوجه بقبلته إليكم ويوشك أن يدخل في دينكم في عبادة الأصناف. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي كذلك كما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا، أو كما جعلت قبلتكم خيرا قبل جعلتكم خير الأمم. لماذا؟ لأن الأطراف سريعة الخلل والأوساط محمية، أطراف أي شيء سريعة الخلل، أما أواسط الأشياء فهي دائما محمية لأنها بعيدة عن التلف وعن التعرض للأذى. وأمة وسط بين غلو النصارى بألوهية عيسى وتقصير اليهود بذم عيسى وأمه عليهما السلام بالقسر. وهذه العدالة في الشهادة لهذه الأمة تزكية لها، فالرسول يشهد بعدالتها، وكل عصر يشهد عليها على عدالتها من بعد. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم. وسميت الصلاة إيمانا لأنها واجبة على أهل الإيمان، وقبولها من أهل الإيمان، وأداؤها في جماعة دليل على الإيمان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. والإيمان نية وقول وعمل، والصلاة نية وقول وعمل. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أمر الله تعالى باستقبال القبلة الكعبة من جميع جهات الأرض، ولا يستثنى من ذلك سوى النافلة في حال السفر، فيصليها حيثما توجه وقلبه نحو الكعبة. كذلك في حال القتال بالسيف أو جاهل جهة القبلة فيصلي باجتهاده. استدل مالك على أن النظر في الصلاة أمامه، وقال شريك القاضي والجمهور على أن النظر في موضع السجود لأنه أبلغ في الخشوع. لو هرب إنسان من حريق أو زلزال فإنه يسقط عنه استقبال القبلة، لكنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام إن استطاع. واستقبال القبلة شرط صحة بشروط صحة الصلاة، هذا في الفرض. ومن النفل إن تمكن وإن تعثر فيصلي حيثما كان. روي أن عمر قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك؟ فقال: نعم وأكثر، بعث الله أمينه في سمائه اللي هو جبريل إلى أمينه في أرضه ومحمد صلى الله عليه وسلم بنعته فعرفته، وابني لا أدري ما كان من أمه فلعلها خانت. الخطاب للرسول والمراد به أمته في الآية رقم 147: الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين. الخطاب للرسول والمراد أمته، وخوطب النبي تعظيما للأمر ولأنه المنزل عليه. فاستبقوا الخيرات، المراد المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها والحث على استعجال جميع الطاعات. روى النسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل المهجر أي المبكر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة، ثم الذي على أثره كالذي يهدي البقرة، ثم الذي على أثره كالذي يهدي الكبش، ثم الذي على أثره كالذي يهدي الدجاجة، ثم الذي على أثره كالذي يهدي البيضة. أمر الله باستقبال المسجد الحرام 3 مرات في الآيات: الأول لمن هو بمكة، والثاني لمن هو ببقية الأنصار، والثالث لمن خرج في الأسفار. قال أبو حيان في تفسير البحر المحيط: وما الله بغافل عما يعملون، لا تأتي هذه الجملة إلا عقب ارتكاب معصية، فتجيء متضمنة وعيدا ومعلنة أن الله لا يترك أمرهم سدى. هل تصح الصلاة فوق ظهر الكعبة؟ لا تصح عند الشافعية والحنابلة، لأن المستعلي عليها لا يستقبلها، وأجازها الحنفية مع الكرامة. لماذا خص الله الكعبة بإضافتها إليه في قوله: وطهر بيتي، وخص المؤمنين بإضافتهم بصفة العبودية إليه بقوله: يا عبادي. وكلتا الإضافتين للتكريم والتشريف: يا مؤمن أنت عبدي، والكعبة بيتي، والصلاة خدمتي. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. أيتما أتممت عليكم نعمتي كذلك أرسلت فيكم رسولا. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، وقد فصلنا ذلك من قبل في دعاء إبراهيم، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا إطناب الفائدة منه التتميم، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فاذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب وبالمغفرة، وهكذا. اذكروني في أنفسكم، اذكركم في نفسي، اذكروني في ملأ، اذكركم في ملأ الخير من ملائكم، واشكروني ولا تكفرون. فأمر الله بذكره وشكره، ووعد على شكره بالمزيد، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذا نداء علوي، نداء شريف عظيم. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها أذنك، فإما خير تدعى إليه أو شر تنهى عنه. قل لبيك اللهم لبيك سمعا وطاعة، لأنه خاطبك بشرف الإيمان. لم يقل لك يا أيها الذين فسقوا، بل قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صفة دائمة ملازمة لهم، إن الله مع الصابرين. الجملة الإسمية تفيد الثبات والدوام. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. هنا في البلاغة إيجاز بالحذف، أي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا يتم تأدية الصلاة بأركانها وخشوعها وبكامل أركانها وسننها وفي مواقيتها إلا بالصبر. ولذلك هناك علاقة وطيدة بين الصبر وبين الصلاة. وبعض المفسرين من أمثال البغوي فسر الصبر بالصيام، وكأنه يريد أن يقول استعينوا بالصيام وبالصلاة. لكن الآية واضحة بأن الكلام عن الصبر. الصبر أنواع كثيرة. أولا، ما هو الصبر لغة؟ الصبر لغة هو الحبس والمنع، وشرعا هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. الصبر أنواع: صبر بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، وصبر لله ولربك فاصبر، وصبر مع الله والله مع الصابرين. وهناك تقسيم آخر: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المكرمة. قال ابن القيم رحمه الله: يا مخنث العزل، أي يا ضعيف العزل، أين أنت والطريق؟ طريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل إبراهيم، وضع الذبح فيه إسماعيل وبيعته بثمن بخس، ولبس في السجن بضع سنين يوسف، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الرعيون، وزاد على المقدار بكاء داوود، وسافر مع الوحيد عيسى، وعالج الفقر والأذى محمد صلى الله عليه وسلم. فأين أنت من هؤلاء؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما الحكمة في الإخبار عن الابتلاء قبل وقوعه؟ الله أخبرنا على أن هناك ابتلاءات ستكون في الأموال والأنفس والثمرات. أولا توطين النفس، أي تعويض النفس على الصبر، فيكون ذلك أبعد لها عن الجزع. إذا علم الناس أنهم ستصل إليهم المحن اشتد خوفهم فيعجل بالابتلاء فيستحقون به مزيد الثواب. رؤية الكفار النبي وأصحابه مقيمين على دينهم مع ما كانوا عليه من الضر والجوع والأذى يعلمون أن اختيارهم لهذا الدين مقطوع بصحته، فيدعوهم إلى مزيد من التأمل ومراجعة أنفسهم. أخبر عن الابتلاء قبل وقوعه فوقع الابتلاء كما أخبر جل في علاه، فكان إخبارا عن الغيب فكان إعجازا. الأمر الخامس أن المنافقين أظهروا متابعة الرسول طمعا في المال وسعة الرزق، فلما اختبر بالمحن عند ذلك تميز المنافق من الموافق. الأمر السادس الإخلاص حال البلاء والرجوع إلى الله أكثر إخلاص حال إقبال الدنيا عليه، فكانت الحكمة بهذا الابتلاء. الله يقول ولنبلونكم بشيء، والنكرة هنا للتقليل، أي شيء قليل من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ما صفتهم يا رب؟ الذين صفة في محل نصب. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب نعم العدلان ونعمة العلاج. ما هما العدلان؟ صلوات من ربهم ورحمة، هذان العدلان. ولما العلامة أولئك هم المهتدون. العدلان هو ما يوضع على ظهر الدابة، والعلاوة هو ما يوقع فوق العدلان، هذان يسمى علاوة، العلاوة فوق العدلان. يبقى الصلوات والرحمة هما العدلان، والعلاوة هو ما يوقع فوقهما وهي الهداية. وجمعت الصلوات لتعدد الخيرات في الدنيا والآخرة، لذلك كانت بصيغة الجمع. وتجد في القرآن الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني من التواصي بالصبر ومن التواصي بالحق، ولكن هذا من باب عطف الخاص على العام. الخاص وهو الصبر عطف على العام وهو الحق لشرف الخاص وهو شرف وفضيلة الصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وقال سفيان بن عيينة: لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا. فالصبر مهم. وقال علي بن أبي طالب: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له فلا إيمان له، فمن لا رأس له فلا جسد له. لذلك فالصبر نصف الإيمان، بل هو الطريق الموصل إلى الجنة. ومن العجيب أن الإنسان عندما يصاب بمكروه فإن من رحمة الله بالإنسان أن المخ يفرز مادة تسمى مادة الأندروفين، وهي مادة كيميائية يفرزها المخ. هذه المادة تعين الإنسان على وقف الألم وزيادة التحمل عندما يصاب بمصاب أو بألم. لذلك حكى القرآن: ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ علينا صبرا. وانظر إلى ما تحيي كلمة أفرغ من انصباب الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. فقوة الصبر من الله عز وجل، ولذلك قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من دين الله. في هنا إجاز في الحس. الصفا كان عليها صنم يسمى إساف، والمروة كان عليها الصنم يسمى نائلة، وكان المشركون يستلمونهما، فتحرج المسلمون بعد الإسلام من الطواف بهما، فنزلت هذه الآية. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ به الله، أي نبدأ بالصفا وننتهي بالمروة. السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وقيل إنه واجب وليس بركن، ففي الأمر خلاف، فمن تطوع خيرا فهو خير له. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من